على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من بغداد. صاحب الرسالة مستمع من هناك يقول: شحاتة كامل محمود، وهو مصري، يسأل ويقول: ما حكم وضع المصحف في المنزل بدون قراءة؟ هل هو حرام أم حلال، مع العلم أنني لا أعرف القراءة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا مانع من وضع المصحف في البيت لعله يأتي من يقرأ فيه من الزوار، أو أن تتعلم بعد ذلك وتقرأ، ولا حرج في ذلك. أما إذا كان المقصود وضعه لدفع الشياطين أو دفع الجن فهذا شيء لا أصل له، إنما تدفع بالتعوذ بالله جل وعلا وقراءة القرآن والذكر، لا بوضع المصحف. أما إذا وضعته في البيت رجاء يأتي من يقرأ ويسمعه في القرآن، أو زوجتك أو بناتك أو غيرهن ممن يتصل بكم، هذا طيب ومن باب الإعانة على الخير. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية، وباعثها المستمع عين مين. في أحد أسئلته يسأل ويقول: قرأت في تفسير الحافظ ابن كثير الدمشقي قولا لابن عباس رضي الله عنهما في تفسير أول سورة النساء، يقول ابن عباس: ألا إن المرأة خلقت من الرجل فجعلت نهمتها في الرجل، وإن الرجل خلق من الأرض فجعلت نهمته في الأرض، فاحبسوا نساءكم. ما معنى هذا القول؟ وهل يخالف الأحاديث الصحيحة؟ أفيدونا مشكورين، جزاكم الله خيرا. لا أعلم صحة الأثر ويحتاج إلى مراجعة، لأني لا أذكر الآن صحة الأثر ابن عباس. وأما معناه واضح، فإن حواء خلقت من آدم وهي أم بني آدم، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فإن حواء خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام، وآدم نفسه خلق من الطين. ولا شك أن النساء لهن شغف بالرجال وتشوه للرجال وفتنة بالرجال، ولا شك أن الإنسان أيضا له شغف بالأرض وزراعتها والاستفادة منها، كل هذا واقع. ولا شك أنه يجب على الأمة أن تعتني بالنساء وأن تصونهن عن الفتنة بالرجال، هذا أمر معلوم من الشرع. فالواجب على رب البيت أن يصون أهله عن الفتنة بالرجال، من خروجهن متبرجات يراهن الرجال، أو تعاطي ما يسبب الفتنة من الكلام مع الرجال، أو غير هذا من أسباب الفتنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلف فيها وينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. فالفتنة بهن عظيمة، وهن لا شك لهن ميول إلى الرجال وحرص على التمتع بالنظر إلى الرجال، وربما حرصت كثيرا على مكالمته فيما يتعلق بأسباب الفاحشة، فالواجب الحذر، والمعصوم من عصمه الله والمحفوظ من حفظه الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل في نهاية سؤالي سماحة الشيخ ويقول: هل يخالف الأحاديث الصحيحة على افتراض صحة هذا الأثر؟ هل هناك ما يخالف؟ لا في مخالفة الأحاديث الصحيحة، بل ظاهر الأحاديث موافق ذلك، لأن الفتنة بالرجال من النساء أمر معلوم، وهكذا الرجل يفتن بالمرأة، لكن فتنتها به وكثرة ميلها إليه وقلة صبرها أمر معلوم. فينبغي للمرأة أن تحذر وأن تبتعد عن أسباب الفتنة، وأن تحتج عن الرجال وتصون نفسها، وأن يقوم أولياؤها بذلك أيضا. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألتهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن على آية. قال عز وجل أيضا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا كله يبين عظم الخطر في تساهل النساء في البروز للرجال وعدم الحذر من الفتنة. نعم. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. الواقع سماحة الشيخ هذا الموضوع يحتاج إلى طرح كثير من الأسئلة، أرجو أن نتمكن من العودة إليه مستقبلا إن شاء الله. اللهم ننتقل إلى سؤال آخر لصاحب هذه الرسالة فيقول: ترد بعض أحاديث الرسول وقد تخالف هواي، وأجد بعض الضيق والحرج في تفسيرها وفي نفسي، ولكني لا أتكلم ولا أكتب شيئا، هل أخرج بذلك من الإسلام؟ وخاصة أن هذا الأمر يرد علي كثيرا، وكذلك إني أقرأ بعض الكتب النصرانية، أفيدوني إذ أنني في حرج شديد ومرض شديد، وأحيطكم علما أنني أحافظ على الإسلام والصلوات الخمس وأحب الله ورسوله. هذه من نعم الله العظيمة عليه، حب الله ورسوله والمحافظة على ما شرع الله في الإسلام، هذه من نعم الله ومن أسباب السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. فالوصيف بالثبات على الحق والحذر مما قد يشتبه عليك، لأن قد تكون هناك أحاديث موضوعة مكذوبة وأحاديث ضعيفة يحصل لك بها شك وضيق، وهي غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما قاله الله جل وعلا أو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه الخير والصلاح، وفيه الهدى والرشاد، وفيه الخير العظيم لمن تأمله وعرف معناه وتقبله بصدر رحب. فإن الله جل وعلا لا يأمر إلا بالخير ولا يدعو إلا إلى الخير، وفي طاعته كل السعادة. وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام إنما يدعو إلى الخير ويأمر بالخير عليه الصلاة والسلام. فالطاعة والسعادة في اتباع شرع الله وفي تمسك بدين الله والوقوف عند حدود الله، والهلاك والشقاء في مخالفة ذلك. وإذا أشكل عليك شيء من ذلك فاسأل أهل العلم من أهل السنة والجماعة من أهل البصيرة عما أشكل عليه. وإذا كنت لا معرفة باصطلاح أهل العلم معرفة الحديث الصحيح والضعيف، فراجع كلام أهل العلم واعرف درجة الحديث وصحته وضعفه أو كونه موضوعا حتى تكون على بينة، وحتى يزول ما في نفسه من الحرج. فكل ما كان من الشريعة فليس فيه بحمد الله إلا الخير والهدى والصلاح. والله جل وعلا بين لعباده ما فيه خيرهم وصلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو أرحم بهم من أمهاتهم سبحانه وتعالى. ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك أرشدهم إلى أسباب النجاة ودعاهم إلى أسباب الخير. فأنت كن مطمئنا أن كل ما شرعه الله وكل ما ثبت عن الله وعن رسوله فهو حق وهدى وصلاح، وما أشكل عليك وضاق به صدرك فلا تعجل حتى تعرف حقيقة الأمر وحتى تسأل أهل العلم عما أشكل عليك. فربما فهمت من النص ما ليس هو معنى للنص، وربما ظننت أنه صحيح وليس بصحيح بل هو من الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة. فالواجب التثبت في الأمور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول سبحانه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني نورا وبصيرا وهدى. جزاكم الله خيرا. ذكر سماحة الشيخ أنه يقرأ بعض الكتب النصرانية. أما قراءة بعض الكتب النصرانية فنوصيك بترك ذلك، ونوصيك بترك الكتب الأخرى الضارة، سواء كانت من النصارى أو اليهود أو لغيرهم من الكفرة أو لأهل الكلام الباطل كالجهمية والمعتزلة وغيرهم من يخوضون في الكلام والأصول من غير طريق الكتاب والسنة. ونوصيك بالإقبال على القرآن والإكثار من تلاوته وتلاوة الأحاديث الصحيحة كالبخاري ومسلم وكتب الحديث المعروف كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك. هذه الكتب كلها خير ونفع، وإن كان في السنن بعض الأحاديث الضعيفة التي بين أهل العلم. وهكذا مثل كتاب رياض الصالحين، مثل بلوغ المرام، مثل الترغيب والترهيب، فيها أحاديث عظيمة صحيحة مهيلة، اقرأها وتذاكر مع إخوانك طلبة العلم المعروفين بالخير والبصيرة حتى يرشدوك إلى ما قد يخفى عليك، وحتى يعينوك على فهم بعض النصوص. نسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ألا ترون أن هذه الوسوسة راجعة إلى هذه الكتب التي يقرأ فيها أخونا؟ قد يكون بعض ذلك، قد يكون بعض ما تريد على قلبه من هذه الكتب الضارة، كتب النصارى وأشباهه، فإنها ضرر عظيم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر شيء من التوراة تغير وجهه وقال قد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الهدى هي الكفاية، وفي تدبر القرآن الخير والبركة. يقول جل وعلا كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أما التوراة والإنجيل فقد حرفت وغيرت وزيد فيها ونقص منها، هي كتب غير مأمونة، ثم قد نسخ ما فيها من الحق بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فبما جاء به الكفاية والهدى. نعم. جزاكم الله خيرا. حتى يبقى صدر المسلم نظيفا سماحة الشيخ، نعم بما تنصحونه يبتعد عما يشوش عليه. طيب، فإن قراءة التوراة والإنجيل والكتب الأخرى التي ألف أهل الباطل وأهل الكلام وأهل الشكوك وأعداء الإسلام كلها ضرر، كلها تسبب الشكوك والأوهام وضيق الصدر، وتسبب أيضا ترك الحق والميل إلى الباطل ومتابعة أهل ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من المستمع حسين بن بديع بن رفاعي من محافظة بني سويف في جمهورية مصر العربية، يقول هناك طريقة استحدثت تسمى بالبرهانية تابعة لرجل يدعى محمد عثمان البرهاني، وهذه الطريقة تؤول القرآن العظيم وهي سريعة الانتشار، فما حكم الشرع في هذه الطريقة؟ وهل هي كافرة أم كما تدعي هي أنها هي الفرقة الناجية؟ وما الأدلة الشرعية في تكفيرها إذا كانت كافرة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. جميع الطرق الصوفية البرهانية والشاذلية وغير ذلك من الطرق الصوفية والتيجانية وهي كلها خطيرة، يجب الحذر منها والبعد منها وعدم الثقة بها. وهم أقسام، منهم الكافر ومنهم غير الكافر. فينبغي للمؤمن أن يبتعد عن كتب الصوفية وقراءتها لأنها تضره وفيها من الباطل والشر شيء كثير. فينبغي لك يا عبد الله أن تبتعد عنها وأن تقرأ كتب أهل السنة والجماعة التي فيها الخير، فيها بيان ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيها كفاية، وفي إقبال على القرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه الخير العظيم والسعادة، وفي كتب السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير والبركة. فإن السنة تشرح القرآن وتفسر معناه وتبين ما أشكل على طالب العلم من ذلك. فالله أنزل كتابه هدى للناس كما قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما قد يشكو علينا وأوضح للأمة ما يحتاجون إليه، فعليك يا عبد الله أن تكتفي بما جاء به كتاب والسنة، وأن تبتعد عن الكتب التي فيها الخرافات والضلالات والبدع من الكتب الصوفية وغيرها مما جمعه الكفرة أو المتكلمون أو أصحاب الطرق المنحرفة، فإن فيها من الشر والبلاء والمخالفة لشرع الله ما يضر العبد إذا تمسك به أو أخذ به أو قرأه وهو على غير بصيرة. نسأل الله السلامة. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر ويقول: ما هو الحكم في الأدوية المحتوية على مذيبات كحولية، وهل يحرم تداولها؟ هذا في التفصيل. إذا عرفت أن هذه الأدوية فيها ما يسكن كثيره فاجتنبها، وأما إذا لم تعلم فالأصل إباحة والحمد لله. الأصل في الأدوية الإباحة، والأصل في الطعام الإباحة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا من فضل هذا من طيبة. فالأصل الإباحة إلا ما عرفت أنه محرم. إذا كان الدواء بين لك أطباء أن فيه ما يسكر كثيره، يعني مواد مسكرة، فاجتنبه. وأما إذا لم يتبين لك ذلك أو نصحك الأطباء بأنه طيب فلا بأس، الحمد لله. جزاكم الله خيرا. هل الساحر الذي يعلم بأنه ساحر يكفر كفر المعين أم كفر العمل؟ إذا عرف أنه ساحر هو كافر عند أهل العلم، يجب قتله ولا يستتاب. يجب على ولي الأمر أو ولي أمر المسلمين أن يقتله. فقول الله عز وجل عن الملكين اللذين يعلمان السحر: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما له فتنة ولا تكفر. يعلمان أنه في إنما يقال لك فتنة وأنه كفر. فالواجب على العبد أن يحذر السحر وتعاطيه والعمل به، كله شر كله ضرر كله كفر. قال في السحرة: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فدل على أن عملهم ضد الإيمان وضد التقوى. فالواجب على ولاة الأمور ولاة أمر المسلمين إذا عرفوا أن فلانا ساحر أو فلانة، الواجب قتلهم لما فيه من الشر، لما في بقائه من الشر والفساد. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله في الشام أن يقتلوا السحرة، وثبت عن حفصة أم المؤمنين أنها قتل الساحرة، كان عندها تخدم وقتلتها. فالمقصود أن السحرة شرهم عظيم وفسادهم كبير. فالواجب على ولاة أمور المسلمين إذا عرفوا ذلك وثبت عندهم ذلك أن يحكموا عليهم بالإعدام لما في ذلك من الخير العظيم للمسلمين ولما في بقائهم من الشر على المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم إلقاء السلام على المبتدع؟ هذا في التفصيل. إذا رجع دخوله في الحق وإجابته الحق وتركه البدعة رد عليه السلام أو بدأه بالسلام ونصحه ودعاه إلى الخير، كما يرد السلام على كافر إذا سلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سلم على أهل الكتاب فقولوا عليكم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. إذا سلم على أهل الكتاب قولوا عليكم، ولا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. دل على أنه لا يبدأ ولكن يرد عليه إذا سلموا. فالمبتدع حاله أدنى من الكافر إذا كان ليس بكافر، ولكن قد يجب هجره لأنه مسلم يحتاج إلى تأديب وتوجيه فيهجر ليتأدب. فإذا رأى العالم أو أمير أو أعيان الناس هجر المبتدع لعله يتوب، هذا حق مطلوب. فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى تاب الله عليهم فتابوا. أما إذا كان يرجو في مكالمته ونصيحته أنه يهتدي وأن يدع بدعته فإنه يكلمه وينصحه ويوجهه إلى الخير ويبين له سوء عمله وبطلان بدعته لعله يستجيب إلى الحق ويهديه الله على يديه. فهذا أمر مطلوب كما يدعى الكافر للدخول الإسلام ويدعى العاصي للتوبة، هكذا المبتدئ يدعى ويوجه إلى الخير. قد يكون جاهلا لبس عليه الأمر فينصح ويوجه ويبين له بطلان ما تمسك به، فإن اهتدى وإذا وجب حجره إذا رجع الهاجر أن هذا الهجر ينفعه ويفيده ويرجعه، وإلا فليستمر معه إذا كان لا يرى الهجر مفيدا ويرى أن الاستمرار في الدعوة أفيد، يستمر في دعوته إلى السنة وترك البدعة في الأوقات المناسبة لعله يستجيب حتى يسلم الناس من شده. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم عين سين، يقول في رسالته: أنا طالب جامعي أدرس في جامعة تبعد عن مدينتي 150 كيلومتر، وأرجع إلى مدينتي كل أسبوع أو أسبوعين، وأثناء الدراسة أسكن في المدينة الجامعية، فهل أعتبر نفسي مسافرا وأقصر الصلاة وأحرص فقط على ركعتي الفجر والوتر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليهما في السفر، أفيدوني عن ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا، الواجب عليك أن تصلي صلاة مقيم، لأنك مقيم في الجامعة فعليك أن تصلي صلاة مقيم أربعة، ولست بمسافر، وعليك أن تصوم مع الناس رمضان، لأن المسافر هو الذي يقيم إقامة محدودة أربعة أيام فأقل. فإذا كانت الإقامة أكثر من ذلك فالذي يعلمه أهل العلم أنه يلزمه الإتمام ويلزمه الصوم ولا يكون مسافر، وهذا قول جيد وفي احتياط للدين وبعد عن التساهل والأخذ بالرواص التي يسعى لها الأدين واضح. فنوصيك بأن تصلي مع الناس أربعا وتحافظ على الجماعة وتصوم مع الناس رمضان، وأن لا تعتبر نفسك مسافرا لأنك مقيم إقامة طويلة لأجل الدراسة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا إذا كان في المدينة الجامعية، أم ماذا إذا كان في زيارة لأهله؟ وهكذا الدراسة ما دام نيته الإقامة عند أهله فرع من الدراسة، وإنما أقام لأجل الدراسة فبلد أهله بلد له ووطن له. أما إذا نوى الانتقال إلى بلد الجامعة وترك وطنه، فإذا جاء إلى أهل زيارة فله قصر إذا كان مدة أربعة أيام فأقل. ولا يصلي وحده، يأخذ القصر إذا كان معه جماعة. أما إذا كان وحده فإنه يصلي مع الناس، لأن الجماعة متعينة. طيب. ويصلي مع الناس أربعة، لكن لو فاتته مع الجماعة صلى اثنتين. جزاكم الله خيرا. هذا إذا كانت الإقامة محدودة أربعة أيام فأقل، إذا كان ما عنده نية إقامة عند أهله إذا انتهى من الجامعة. أما إذا كان إنما أقام هناك لأجلس في الدراسة، وإلا فنيته عزمه الرجوع إلى وطنه والبقاء في وطنه، فهذا لا يزال وطنيا في وطن أهله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: صليت وملابسي الداخلية على غير طهارة. هي أدلة على ذلك. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى المدينة انتقالا مستوطنا بالمدينة، ولما رجع إلى مكة صلى اثنتين. أيوة. لأنه مسافر. أيوة. قد انتقل إلى مكة واعتبرها غير وطن. أيوة. واعتبر المدينة هي الوطن. بارك. ولما رجع إلى مكة حجة الوداع لم يتم بل قصر. ننتقل للسؤال الثاني. يقول فيه: صليت وملابسي الداخلية على غير طهارة وكنت ناسيا، هل أعيد ما صليت؟ إذا صلى المسلم وفي ثيابه نجاسة ولم يذكر إلا بعد الصلاة أو لم يعلم إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة على الصحيح ومعلوم بالجهل والنسيان، يعني كانت صلاته قبل أن يعلم. نعم. بقول الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل الصلاة يوما وفينا عليه قدر، فأخبره جبرائيل في أثناء الصلاة أن بهما قدرا فخلعهما ولم يعد أول الصلاة بل استمر في صلاة لأنه جاهل بذلك القدر. فهكذا من دخل في صلاته في ملابسه شيء من النجاسة ولم يعلم أو لم يذكر إلا بعد الفراغ فإن صلاته صحيحة في أصح قول العلماء. جزاكم الله خيرا. هل يأثم الوالدان إذا لم يعطيا ابنهما المال لكي يتزوج بحجة أنه يجب عليه أن يكمل الدراسة الجامعية ثم يعمل ويحصل على الأموال من عمله لكي ينفقها على زوجته؟ إذا كان والدا يستطيعان أن يزوجاه وجب عليهما تزويجه ولا يجوز تأخير ذلك إلى أن يكمل الدراسة لأنهم عرضوا لفتنة. فالواجب على والديه إعفاه وإعانته على الخير إذا كان قادرين أو أحدهما. أما إذا كان عاجزين فلا عليهم حرج فاتقوا الله ما استطعت. أما إذا كان أبوها غنيا يستطيع تزويجه أو أمه كذلك فإن الواجب عليهما تزويجه وعدم تأخير ذلك إذا طلب ذلك، بل يجب أن يحرص على ذلك يصونا عما حرم الله وليجتهد في سلامته. فكما يجب عليه ما ينفق عليه ما يسد حاجته ويستر عورته فالإنفاق عليه فيما يبعده عن الحرام ويسبب غضب بصره وحفظ ورجه أهم من ذلك. جزاكم الله الله المستعان. جزاكم الله خيرا. من مكة المكرمة المستمع ميم عين قاف بعث برسالة ضمنها ثلاثة أسئلة. في أحد أسئلته يقول إنه مصاب بسلس البول، كيف تنصحونه سماحة الشيخ ليؤدي صلواته على الوجه الأكمل؟ صاحب السلس مثل المرأة صاحبة الاستحاضة. الواجب عليك ما بين أهل العلم أنه يتوضأ لكل صلاة. طيب. إذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي مع الناس والحمد لله، يتحفظ بشيء من القطن أو غيره على ذكره حتى لا يتأذى بالبول في ثيابه وبدنه. طيب. كما أنه استحاضة تتلجم وتحفظ بشيء وتصلي الصلاة في أوقاتها وتوضأ إذا دخل الوقت. طيب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم استحاضة توضأ إلى وقت كل صلاة. طيب. فصاحب السلس ومثل صاحب الريح الذي يخرجون الريح دائما ما لا يستطيع البقاء إلى وقت يؤدي فيه الصلاة فإنه صلي على حسب حاله. طيب. يتوضأ إذا دخل الوقت. نعم. ويصلي مع الناس ولو خرج منه الريح أو خرج منه البول، كما تصلي المستحاضة ولو خرج منها الدم. طيب. لكن يتوضأ بعد دخول الوقت ما دام الحدث دائما. أيوة. نعم. المهم أنكم تنصحون كل من صاحب السلس وصاحبة الاستحاضة بالتحفظ عند تأدية الصلاة. نعم. دائما تحفظ دائما. دائما. دائما حتى يكون ذلك أسلم للبدن والثياب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.